بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس في ليلة 12 من شهر رمضان في سنة 1431 هجرية. في هذا المجلس تعليق شيخنا أبو عبد الأعلى الشيخ خالد عثمان محمد المصري حفظه الله في التعليق على صحيح في كتاب على كتاب الصيام من صحيح مسلم. باب فضل السحور. باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو شيخ عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علي عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. نعم، أكمل إسناد. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن وكيع حاء، وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي حديث أنس رضي الله عنه الدلالة على سنية السحور، ولكن هل هو سنة واجبة أم مستحبة؟ ظاهر الأمر في الحديث تسحروا يدل على الوجوب، أن الأصل في الأمر الوجوب. تسحروا فإن في السحور بركة، ولكن هذا الوجوب قد صرف. من الذي يدري ما هو الصارف في هذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب؟ يعني ما الذي صرف أمر تسحروا؟ ما الدليل الذي صرف أمر تسحروا من الإيجاب إلى الاستحباب؟ هذا أمر، ما الدليل الصارف إلى الاستحباب؟ تفضل. إن في السفر بركة. لا، هذا ليس كافيا في الصرف، يعني في أن يصرف من الإيجاب إلى الاستحباب. الذي يعرف يرفع يده، الذي يعرف يرفع يده. تفضل. يعني هذا نظر، لكن نريد الأثر. يعني ما ذكرته هذا من ناحية النظر، نعم لا وجه. ها؟ أحسنت، ولكن أنت الآن أتيت بالدليل العكسي. يعني ليس الصارف النهي عن الوصال، بل الصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل وأجاز لأصحابه الوصال ليش إلى الصحر. ومسألة الوصال فيها خلاف واسع من العلماء، سوف يأتي بيانه في باب اللاحق إن شاء الله. لكن الشاهد أن الصحابة قد وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أو ليلة وليلتين وثلاث، وكان صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الوصال، ولكنه في الوقت نفسه لم يعني يبين أن السحور واجب، فكان عليكم أن تتسحروا، وما كان صلى الله عليه وسلم ليترك واجبا على الأمة دون أن يبينه. فلما ترك الصحابة وواصلوا معه يوما ويومين وثلاث دون أن يتصحروا، دل هذا على أن أمره هنا للاستحباب أو للندب وليس للإجاب. وفي قوله السحور بضم السين المهملة، يرحمك الله، هو الأكلة التي يتناولها العبد عند السحر. وأما السحور بفتح السين المهملة، هو معذرة، السحور هو نعم السحور هو الأكلة، والسحور بفتح السين هو الفعل، يطلق على الفعل. السحور يطلق على الفعل. وفي قوله فإن في السحور بركة، البركة هي النماء والزيادة مع الثبات، يعني أن يزيد الخير أو ينمو ثم يثبت هذا الخير، هذه البركة، زيادة ونماء وثبات للخير. اختلف العلماء في هذه البركة، ما هي البركة في السحور. فالذي يظهر أن هناك عدة أوجه أو عدة صور لهذه البركة، منها ما ذكره القاضي عياض هنا في إكمال المعلم بفوائد مسلم، قد تكون هذه البركة القوة على الصيام. يعني النوع الأول أو الصورة الأولى من صور البركة التي تترتب على السحور، أن يعطى العبد القوة على الصيام، هذه من بركة السحور، وهذا ملموس يلمسه كل صائم، أنه إذا تصحر وجد قوة، بخلاف إذا لم يتصحر وجد ضعفا، وجد يعني شبقا للطعام والشراب. الوجه الثاني أو الصورة الثانية من صور البركة التي أشار إليها القاضي عياض، الزيادة في الأكل على الإفطار، يعني أن يجد بركة في فطوره، في طعامه الذي يتناوله على الفطور، تكون من بركة تناول السحور. ثالثا، البركة في زيادة الأوقات المختصة بالفضل، لأن العبد إذا استيقظ لتناول السحور في وقت السحر أصاب فضل هذا الوقت، إما في الصلاة أو في الدعاء أو في الاستغفار إلى آخره. نعم. وأيضا أو رابعا تجديد النية للصيام. فقد اختلف العلماء في نية الصيام، هل هي تكون نية واحدة مجموعة في أول الشهر، يعني أن ينوي العبد في أول رمضان أنه سوف يصوم رمضان كله فتكفيه نية واحدة للشهر كله، أم يلزمه أن ينوي في كل ليلة، يعني تلزمه نية مخصوصة لكل ليلة. فذهب بعض العلماء لما جاء في حديث حفصة وابن عمر وقد اختلف في وقفهما ورفعهما، حديث حفصة وحديث ابن عمر، وجاء في نص الحديث أنه من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. وقد اختلف العلماء في رفع ووقف هذا الحديث، ويعني أغلب الأئمة المتقدمين كما نقل هذا الترمذي على أن الحديث موقوف على حفصة أو على ابن عمر، ولكنه الذي يظهر وإن كان موقوفا من ناحية الإسناد ولكن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا غالبا مما لا يقال من قبل الرأي. فلذلك الراجح أنه يجب على الصائم وعلى العبد أن يجمع نية الصيام في كل ليلة قبل الفجر، يعني أن يعزم في قلبه. ما هي النية؟ العزم في القلب على العمل، أن يعزم في قلبه على أنه سوف يصوم اليوم التالي، والنية تكون في القلب لا يتلفظ بها باللسان. فمن فوائد أو من بركة السحور أنه يمكن العبد من تجديد النية في كل ليلة. نعم. ونقل النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم إجماع العلماء على استحباب السحور أنه ليس بواجب، ولذلك بوب البخاري في كتاب الصيام من الصحيح قال: باب بركة السحور من غير إيجاب، يعني أن البركة في السحور لا يلزم منها الإيجاب. وفي حديث عمرو بن العاص أيضا يعني فائدة أخرى هي تعد أيضا من بركة السحور، أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جعل أكلة السحر هي الفصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب ما كانوا يتسحرون، لأنهم ما كانوا يمتنعون عن الطعام والشراب، الامتناع كامل، ولكنهم كانوا يمتنعون عن أكلات معينة لها صفات معينة ما أنزل الله بها من سلطان، هم الذين ابتدعوها. نعم. ولكن هذه الأمة قد اختصها الله بهذا السحور، ولذلك من بركة السحور مخالفة أهل الكتاب، أن تخالف أهل الكتاب. وقد صوب وصحح النووي أن ضبط الحديث بالفتح، فإن في السحور بركة، هكذا يقال. نعم، فتح السين. صوب النووي أن الصواب في الرواية أو الأشهر أنه بالفتح، تصحر فإن في السحور بركة. نعم، وبضم تصح أيضا، لكنه يتكلم عن الرواية، عن المشهور في الرواية. وأيضا نقل القاضي عياض في إكمال المعلم إجماع الفقهاء على استحباب السحور أنه ليس بواجب. طيب اقرأ حذيفة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام حا، وحدثنا ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح حدثنا عمر بن عامر كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. لا انتظر. في حديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم بيان زمن السحور أو السنة في زمن السحور، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان سحوره أو كان يتناول سحوره قرب أو قبيل أذان الفجر، لم يكن الفارق كبيرا. وهنا في قوله، في قول زيد لما سئل، لما سأله أنس كم كان قدر ما بينهما ما بين السحور والصلاة، قال: 50 آية. هل القصد هنا ما بين السحور يعني تناول السحور وبين الآذان أم الإقامة؟ ظاهر الحديث أنه يقصد إقامة الصلاة، يعني الفرق بين بداية سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين إقامة صلاة الفجر قدر 50 آية. وقدر 50 آية تختلف قصرا وطولا على حسب الآيات، ولكن الأصل في مثل هذا أنه إذا لم يأتي يعني تحديد في الشرع أن يؤخذ بالوسط، يعني 50 آية متوسطة لا طويلة ولا قصيرة، هي التي على أساسها يحدد الوقت للسحور. نعم. طيب اقرأ الذي بعده. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وحدثنا قتيبة حدثنا يعقوب حا وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بن عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. صلى الله عليه وسلم. مش أكمل تتعلق بموضوع واحد. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو قريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا مسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد أبو كريب والآخر أبو موسى وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائد ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت من يعجل المغرب والإفطار قال عبد الله فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث تدل على استحباب بل تأكيد استحباب تعجيل الفطر وأنها سنة مؤكدة لأنه صلى الله عليه وسلم قد علق الخير بها قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وفي رواية خارج الصحيح لا تزال الأمة بخير ما عجلت الفطر وهذه تعد من السنن الغائبة عن حياة طائفة كبيرة من المسلمين بل البعض من المسلمين يظن جهلا أن تأخير الإفطار هو المستحب من باب الاحتياط زعمه يعني يقول أنا أنتظر حتى نهاية الأذان أو أنتظر حتى أن أصلي المغرب من باب الاحتياط أن أحتاط لنفسي أن وقت المغرب قد دخل وهذا طبعا مبني على الرأي الكاسد وأما السنة خلاف هذا السنة التعجيل ما دمت تيقنت دخول وقت المغرب إما عن طريق الأذان عن طريق هذه الأوقات المحددة للأذان أو عن طريق الرؤية أنك رأيت بنفسك غروب الشمس أو تيقنت أن الشمس قد أدبرت فهذا التعجيل يعني مهم وينبغي أن يعني نحرص عليه وفي حديث عائشة مزيد تأكيد لهذه السنة هنا كانت دأب النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا يعني كانوا يعجلون الإفطار ويؤخرون السحور هذا كان هدي الصحابة وزيادة وأخروا السحور في حديث سهل لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور زيادة أخروا السحور أخرج أحمد في مسنده ولا لا تصح هي لا تصح من ناحية الإسناد وأخروا السحور وأما سنية تأخير السحور تؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث زيد ابن ثابت الماضي وفيه بيان لفعله صلى الله عليه وسلم كان يعني يتصحر قبل أذان أو قبل إقامة الفجر بقدر 50 آية وهذا يعني يدل دلالة واضحة لأنه كان يؤخر السحور إلى آخر الوقت إلى قبل الفجر وقت قصير، مثلا 10 دقائق ربع ساعة، يعني تقدر على حسب قراءة الآيات. وهذا أيضا يعني ثابت من أثر عمر بن ميمون، كان نقل إجماع الصحابة على هذا، على تأخير السحور وعلى تعجيل الفطر. نعم اقرأ. باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. حدثنا يحيى بن يحيى وابو كريب وابن نمير واتفقوا في الوقت. قال يحيى اخبرنا ابو معاويه وقال ابن نمير حدثنا ابي وقال ابو كريب حدثنا ابو اسامه جميعا عن هشام بن عروه عن ابيه عن عاصم بن عمر. نعم عن هشام بن عروه، نعم بضم العين، عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. لم يذكر ابن عمير فقط. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا بشير عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله. طب انتظر انتظر. في حديث عمر بيان الوقت المشروع لإفطار الصائم، متى يفطر الصائم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام عربي مبين وفيه سهولة حتى يفهم حتى يفهمه كل أحد. إذا أقبل الليل وأدبر النهار، يعني هذا يعني واضح. وغابت الشمس، مزيد تأكيد، يعني جملة وغابت الشمس مؤكدة لما قبلها، مؤكدة لقوله إذا أقبل الليل، لأن الليل لا يقبل إلا بغياب أو بغروب الشمس. فقد أفطر الصائم. وفي رواية أيضا لهذا الحديث عند البخاري إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المغرب، وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. فعلق الفطر بغياب الشمس وبإقبال الليل، وهذا أيضا يدل على إيش؟ على أن من يعني يزيد على هذا فإنه متكلف، تكلف ما لم يأتي به الشرع، يعني الذي يتعمد أن يفطر بعد هذا الوقت، يعني أن يفطر بعد غروب الشمس بفترة بدقائق بأي وقت، يعني بأي زيادة، هذه الزيادة من التنطع والغلو والتكلف. وهذا الذي عليه الشيعة الروافض، لا يفطرون إلا عند اشتباك النجوم في السماء، يعني على العشاء وقبل العشاء وقليل يؤخرون الفطر، ولذلك لا خير فيهم، عدم فيهم الخير، عدم فيهم الخير. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال انزل فاجدح لنا. قال فنزل فجدح فآتاه به، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بيدي إذا غابت الشمس من هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. نعم. طب اقرأ الذي بعده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر علي بن مسهر، نعم بكسر الهاء. حدثنا علي بن مسهر وعباد بن العوام عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غابت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن علينا نهارا. فنزل فجدح له فشرب، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا، وأشار بيده نحو المشرق، فقد أفطر الصائم. طيب أكمل نهاية الباب، ما هو نفس الحديث. وحدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا سليمان الشيباني قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: يا فلان، انزل فاجدح لنا، مثل حديث ابن مسهر وعباد بن العوام. وحدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان حا، وحدثنا إسحاق، أخبرنا جرير، كلاهما عن الشيباني عن ابن أبي أوفى حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي حا، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسهر وعباد وعبد الواحد، وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان، ولا قوله وجاء الليل من هاهنا، إلا في رواية هشيم وحده. نعم، نعم، هنا في حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، انزل فاجدح لنا. فاجدح كما قال النووي رحمه الله تعالى هي بجيم ثم حاء مهملة، وخلط الشيء بغيره، يعني الخلط هو معنى فاجدح، والمراد خلط السويق أي الدقيق بالماء، هذا الذي يسمى بالجدح. فاجدح لنا، أن يخلط السويق بالماء وأن يحركه حتى يستوي، يعني حتى يستوي هذا السويق في الماء. والمجدح بكسر الميم وعود، قال النووي بكسر الميم وعود مجنح الرأس ليصاط به الأشربة، وقد يكون له ثلاث شعب، يعني هذه الآلة التي يحرك بها وقد تكون لها ثلاث أطراف أو شعب تسمى بالمجدح، التي يحرك بها السويق مع الماء. وفي إصراره صلى الله عليه وسلم وفي حثه عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي قد يكون ابن قد يكون ابن أبي أوفى أو قد يكون غيره على خلاف، أن ينزل كي يجدح له، أي يعني يجهز له طعام الإفطار الذي هو السويق مع الماء، رغم أن الشمس كانت لم تغرب في بادي الرأي الغروب الكامل، دلالة على حرصه صلى الله عليه وسلم على تعجيل الفطر، لأن كلما قال له الرجل: يا رسول الله، إن عليك نهارا، يعني ما زال بقية من النهار ولو لحظات أو دقائق، لم تغيب الشمس الغياب الكامل، ورغم هذا يصر ويحثه صلى الله عليه وسلم على أن ينزل كي يعد الإفطار، انزل فاجدح لنا، تأكيدا منه على استحباب تعجيل الفطر على خلاف ما يفعل الناس. وفي كل مرة يؤكد الرجل أنه ما زالت الشمس أو ما زال النهار يؤكد عليه أن ينزل، إلى أن جاء في المرة الأخيرة وكأن الرجل أو كأن هذا الصحابي أدرك أن الأمر ليس فيه مزيد جدال وأن الشمس غابت يقينا ومن ثم نزل، فقال صلى الله عليه وسلم مؤكدا لما ذكرناه: إذا غابت الشمس منها هنا، أي من الغرب، وجاء الليل منها هنا، أي إذا غابت الشمس من هنا أي من المشرق، يعني ذهبت من المشرق إلى المغرب، غابت من المشرق وذهبت إلى المغرب، وجاء الليل منها هنا أي من المغرب، فهي فقد أفطر الصائم. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: تعليقا على قول الصحابي عليكم السلام لو أمسيت، أو في قوله إن عليك نهارا، لأنه اعتقد أن بقية الضوء والحمرة بعد مغيب الشمس معتبر في الصوم، يعني كأن الصحابي اعتقد أو ظن أن وجود بقية ضوء الشمس الذي يبقى والذي يعد من الحمرة التي تكون عند بداية الغروب، توجد حمرة من الشمس في السماء، هذه الحمرة ظن الصحابي أنها تمنع من الإفطار، أو أنه ما زال النهار بوجود هذه الحمرة التي تكون في أول الغروب. وقيل كما قال القاضي عياض إنما أنكر تعجيل الفطر، يعني كأن الرجل هذا وكأن الصحابي أنكر أن يعجل الفطر. نعم. وليس في قول الرجل هذا إحنا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا معارضة، بل قصد التنبيه على بقية الوقت عندهم وظهور الحمرة التي ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها، أو أراد التثبت والتعليم. يعني الصحابي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو أمسيت أو إن عليك نهارا، لم يقصد المعارضة، لم يقصد عدم تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه إما أراد أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ما زال الوقت، هذا باب التنبيه ليس باب المعارضة، أو أراد أن يستثبت في الحكم الشرعي من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل هذا هو وقت الذي يشرع فيه الفطر، وهل يعني لو كان هذا الوقت قبل المغرب وقبل غروب الشمس تماما يشرع نفطر، فأراد أن يتعلم، فلذلك أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هذا البيان، بين لهذا الرجل أو للصحابي ما أراد أن يستثبت منه ما هو وقت الفطر، فقال له بكلام واضح صريح: إذا أقبل الليل منها هنا، أو إذا غابت الشمس منها وأقبل الليل منها هنا، فقد أفطر الصائم، هذا وقت الإفطار. وفي قوله فقد أفطر الصائم اختلف العلماء، هل يعني أفطر حكما أم أفطر حسا؟ يعني في قوله فقد أفطر الصائم، هل هذا على سبيل الحكم، أي أنه إذا دخل هذا الوقت فإن الصائم يفطر شاء أم أبى حتى وإن لم يتناول الطعام حسا، أم أنه على سبيل الأمر في سورة الخبر، أو على سبيل الأمر الذي يدل على الإباحة في سورة الخبر، يعني فقد أفطر الصائم أي فليفطر الصائم، وهذا معروف أنه يأتي الأمر أو يأتي الخبر والمقصود به الأمر أو الحث إما للإجابة أو للإباحة. فهذا يعني يرجح على حسب ما نرجحه في أحاديث الوصال، لأن بعض أهل العلم كما قال القاضي عياض قالوا إن الإمساك بعد الغروب لا يجوز، هو كإمساك يوم الفطر ويوم النحر، يعني لو أصر أو تعمد الصائم أن يظل صائما بعد الغروب ويعلم أن وقت الغروب قد دخل، فعلى قول هؤلاء العلماء يحرم هذا عليه، يجب عليه أن يفطر. وقال بعضهم ذلك جائز وله أجر الصائم، واحتج المجيزون بأحاديث الوصال أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الصحابة أن يواصلوا وأبوا أن ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم يوما ثم واصل بهم يومين ثم ثلاثة كالمنكل بهم، ولكن الشاهد أنه واصل. ولو كان الأكل في هذا الوقت أي بعد الغروب بالنسبة للصائم، لو كان الصيام معذرة بعد الغروب بالنسبة للصائم محرما تحريما باتا، ما أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم الوصال معه يومين وثلاثة. ولكن هذه الإجازة ليست على الإطلاق، ولكنها بلا شك مصحوبة بالكراهة الشديدة، لأنه في نص الحديث أنه فعل هذا كالمنكل بهم، أي كأنه أراد أن يعلمهم أن هذا الوصال ليس في استطاعتهم أن يواصلوا يومين بدون طعام ولا شراب، وأن وصاله صلى الله عليه وسلم كان خاصا به، هذا الوصال الطويل أن يواصل يومين كاملين. وبين لهم العلة أنه يختلف عنهم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، فليس مثلهم في الحاجة وفي حاجته إلى الطعام والشراب. وأيضا يعني مما يدل على الجواز، يعني جواز المواصلة بعد الغروب أو جواز الوصال للصائم بعد الغروب، ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أجاز لهم بقوله فمن أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، هذا الذي انتهى عنده الأمر في مسألة الوصال، أنه أجاز لهم الوصال إلى السحر، إلى وقت السحور أو إلى وقت السحر. ولكن أيضا هذه المشروعية هي مصحوبة بالكراهة، لأنه صلى الله عليه وسلم وإن أجاز لهم لم يحثهم على هذا بل كره لهم هذا في أول الأمر، فالوصال على الراجح مكروه، وإن يعني أجازه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحر، ولكن هذه الإجازة أيضا أو هذا الجواز يعني ليس على الإطلاق، ولكنه جائز مع الكراهة. ولكن هذا الأمر يدل على أن الأكل بعد غروب الشمس بلا شك هو المستحب والأفضل للأمر بتعجيل الفطر، ولكن إن واصل أو إن ظل صائما بعد الغروب جاز، ولكن جاز مع الكراهة. هذا الذي به تجتمع النصوص إن شاء الله تعالى في هذا الباب. طيب، وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله يعني مرة قدما نأخذ حديث الوصال يعني، وقد تكلمنا عن شيء منها الآن ونواصل الكلام عليها في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، بارك الله فيك.